فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في باب الاقتصاد في الطاعة، وقد وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين، ويقال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة أو بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري، وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. قال النووي رحمه الله: الدين هو مرفوع، يعني ولن يشاد الدين مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وهو الذي يعرف باصطلاحنا نحن نائب فاعل. قال: وروي منصوبا، يعني بإضمار الفاعل للعلم به، ويكون المعنى: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيكون أحد هنا فاعل مؤخر. قال: وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، الله فيك لو سمحت، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه، ولازال الكلام للنووي، ومعناه عليكم السلام ورحمة الله، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال الصالحة في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو دابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمة الله عليه. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، المعنى أنه ميسر. ويتضح لك هذا أكثر حينما تقارن يسر هذه الشريعة بما كان على من قبلنا من أهل الأمم والأديان السابقة أو الشرائع السابقة، وهذا مصطلح نخطئ فيه. الشرائع مختلفة والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقال الأديان وإنما يقال الشرائع. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا. لكن لما جاء ذكر الدين قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، فالدين واحد. فإبراهيم دينه الإسلام، وموسى وعيسى كلهم مسلمون، وكل إسلام لهؤلاء الأنبياء له شرائعه المختلفة. فقوله إن الدين يسر، يتضح هذا اليسر حينما تقارن ما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة بما كانت عليه الأمم السابقة. ولنضرب على ذلك مثلا، روى مسلم، بل في الصحيحين، وهو في مسلم ولا أدري هو في البخاري ولا، لكن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رؤي حذيفة: ما بالك تبول قائما؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما. بعض الناس ترى يستنكر كيف الواحد يبول قائما، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. والشرط في هذا أن لا يكون هذا البول ينتشر ليرتد أثره على الثوب، وإلا البول قائما لا إشكال فيه البتة. ثم قال: إن من كان قبلكم كانوا إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقاريض، ما يغسل، بينما نحن والحمد لله اغسل أثر العين، عين النجاسة، وينتهي الموضوع. وقد قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ها أكملوا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إيش؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه إلى آخر الآية الكريمة. طيب، إذن هذه جزء من الآثار، ومن الآثار ما ذكره الله عز وجل عن اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ومما يظهر لك فيه مزايا هذا الدين خصائص هذه الأمة: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، كانوا في السابق إذا غنموا شيئا في الجهاد جمعوها فجاءت نار من السماء فأحرقتها، أما نحن فأحلت لنا. ومما يسر الله عز وجل علينا مما لم يكن ميسرا على من قبلنا أن الإنسان منا إذا أدركته الصلاة في أي موضع من الأرض صلى، بينما اليهود والنصارى لابد أن يذهب إلى البيعة أو إلى الصومعة. نحن ولله الحمد نصلي في أي بقعة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى آخر صور التيسير. فهذا الدين يسر وميسر. ثم من يسره ما مر معنا في الأبواب السابقة، وهو كثرة أبواب الخير. فمن عجز عن باب ذهب إلى الباب الثاني، ومن عجز عن الثاني ذهب إلى الثالث، إلى الرابع، إلى الباب المئة. وعدد أبواب الخير بعدد الأنفاس، والمحروم من حرم، صلى الله عليه وسلم. طيب، ما علاقة قوله إن الدين يسر بقوله ولن يشاد الدين أو الدين على حسب التوجهين إلا غلبة؟ العلاقة واضحة جدا، وهو أن هذا الشرع لما يسر لك التعبد لله عز وجل وفتح لك أبواب الخير وقال اعمل وفق ما أمرتك، فإنك حينما تظن أنك لابد أن تأتي بكل أبواب الخير وفي كل وقت فإنك شققت على نفسك وشددت على نفسك، ومن شدد شدد الله عليه، ومن شاد الدين غلبه الدين. كيف غلبه؟ لأنه إذا شاد انقطع تماما، كما لو كنت تشتد في الحبل، يعني بينك وبين واحد حبل، تقول يلا مسابقة شد حبل، لو كنت أنت ضعيف البنية والذي أمامك ضعفك مرتين وثلاث وأربع في القوة، شاد دقيقة دقيقتين ثم الباقي يقلعك هناك. هذا الدين متين وقوي وأقوى منك وأعظم منك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا أردت أن تشاده ستنقطع، مهما بلغت قوتك ستضعف. ولهذا لما جاء عبد الله بن عمرو، بل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتشديد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على نفسه في العبادة يوم كان شاب، ناداه، وهذا من تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقال: ما شيء بلغني عنك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغه أنه يصوم ولا يفطر إلا قليلا، ويقوم ولا يكاد ينام، فقصر في حق أهله. وهذا كما قلنا من التوازن العظيم الذي يوجد في هذا الدين. ما في شيء اسمه رهبانية، ما في تقول والله أقوم الليل وتقصر في حق زوجتك، لا، الدين يشمل هذا القيام ويشمل القيام بحق الزوجة والأولاد، كله دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تصوم؟ أو قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، وإن أفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ليه؟ لأن الذي يكثر من الصوم جدا من غير سبب شرعي، ولماذا قلت من غير سبب؟ لأنه أحيانا قد يكون الإنسان يلجأ إلى الصوم ليصون نفسه عن الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر أحسن، ومن لم يستطف عليه بالصوم. لك واحد يصوم بشكل يومي يتعب. فقال: لا أكثر من ذلك. ثم أصر عبد الله على أن يصوم يوم ويفطر يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، بل كان كما تقول أم سلمة: ربما صام حتى نقول لا يفطر، وربما أفطر حتى نقول لا يصوم، حسب التيسير. فلما كبر، شوفوا هذا الأثر، لما كبر عبد الله بن عمرو وبدأ يضعف الجسم قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن عبد الله هنا ما خالف الشريعة لكنه أخذ بأعلى العزائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصحه لأنه 3 أيام من كل شهر تعدل الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. لكن عبد الله يوم كان نشيط وشاب يقول أباخذ بأعلى العزائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصحه. كأن الإنسان إذا أكثر على نفسه من هذا يضعف عن القيام ببعض الواجبات، والصوم لا شك أنه يضعف. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لضعف جسمه رحمة الله عليه ورضي عنه عليكم السلام لم يكن يصوم إلا رمضان. لكن ليه؟ عشان ما حد يقول والله من الشباب أجل أنا بقتدي بابن مسعود ها ولا نبصايم النوافل، يقول يشغلني عن القرآن. الله أكبر، لأنه عايش مع القرآن الليل والنهار. لكن يجي واحد يقول أنا بقلد ابن مسعود ويترك الصيام، طيب إذا قلدت ابن مسعود وترك الصيام ورنا شغلك بالقرآن، كم تختم القرآن؟ يفترض أن تختم كل 3، يعني إذا كنت فعلا تتفرغ القرآن، أو أضعف الإيمان كل 7 أيام. لكن لا تصوم ولا تقرأ القرآن فرطت كثيرا. الشاهد من هذا يا أفاضل بهذا التقرير يتضح ما معنى أن الدين يسر. فتح لك أبواب الصيام لكن لا تشدد على نفسك، فتح لك أبواب الصدقات لا ترهق نفسك وتترك الواجبات، بل لا يجوز هذا. فتح لك أبواب الذكر، أبواب الطاعات كلها، أبواب قراءة القرآن، لا يعني أن تنقطع لهذا على حساب ماذا؟ على حساب الاستمرار. وقد مر معنا في حديث عائشة في قصة الحولاء بنت ويث رضي الله عنها التي كانت تقوم الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وفي اللفظ الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن الشرع يريدك أن تثبت على العبادة لا أن تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا ظهرا قطع، أو لا ظهرا قطع ولا لا ظهرا أبقى ولا نعم ولا أرضا قطع، بل يريدك أن تستمر ولو كان هذا العمل قليلا، لأنك أن تلقى الله وأنت قائم بالعبادة والعمل ولو كان قليلا خيرا من أن تلقاه وأنت منقطع، خيرا من أن تلقاه وأنت منقطع. والمشاهد كما قال ابن أبي جمرة أو القرطبي أو أحد العلماء قال والذي شاهدناه أن من تعبد بالتنطع انقطع، هذه شيء مشاهد. تجد بعض الناس يشدد على نفسه، لا تشدد يا أخي، أنت لو سجدت لله عز وجل على أشفار عينيك طيلة عمرك، لو تسجد عمر نوح على أشفار عينيك ولم ترفع رأسك إلا إذا قيل لك أخذت روحك لم تكن مؤديا لشكر الله أصلا أبدا، لأن توفيق الله لك لكل نعم للنعمة هذه تحتاج إلى شكر، فإذا وفقت للشكر احتجت لشكر آخر على هذا الشكر. وقد قال الأول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ والشكر فضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. أنا أصلا حينما أوفق لشكر الله فهذا التوفيق نعمة جديدة تستحق الشكر، فإذا أنا لا يمكن أن أؤدي شكر الله مهما بلغت، فإذا لماذا أشدد على نفسي؟ فأستمر في العمل وواظب عليه وإن قل حتى ألقى الله وأنا متعبد قدر استطاعتي، لا أن ألقى الله وأنا منقطع. وقد ذكر في الآثار أن رجلا جيء به يوم القيامة وكان عابدا من العباد، وقد عبد الله سنين 100 سنين في الأمم السابقة التي يعمر فيها أهلها، فقيل له تريد أن تدخل الجنة برحمة الله أم بعملك؟ هذا المسكين اغتر قال بعملي، وين أنا عابد الله سبحانه وتعالى 100 سنين، فقال خذوه إلى النار. فوجدوا أن جميع عمله في هذه 100 سنين لا يعادل نعمة البصر، لا يعادل نعمة البصر. طيب أين نعمة السمع؟ أين نعمة العافية التي في بدنك؟ أين نعمة الكلام؟ أين نعمة الشم؟ نعمة الذوق؟ نعمة حركة المفاصل؟ نعمة المشي؟ نعمة النوم؟ نعمة النفس؟ ونعمة ونعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال يا رب بل برحمتك، قال ادخلوا الجنة. برحمة الله تدخل الجنة ولو لم يكن عندك إلا أقل العمل. المقصود من هذا كله أيها الإخوة والأخوات المتابعين والحاضرين أن الإنسان ينبغي أن يعبد الله عز وجل بهذا التوازن، وأن يعلم أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومفهومه أن الله تعالى لا يحب من صاحبه عملا مكثفا ينقطع، ولهذا قال فسددوا، يعني إلزموا السداد وهو التوسط، لا إفراط ولا تفريط. وقاربوا، يعني من لم يقدر على فعل الأكمل فليقارب ذلك. وأبشروا، يعني أبشروا بمجازات الله لكم على أعمالكم وإن قلت. الله لا تضيع عنده حسنة واحدة، كما أنه لا تضيع عنده سيئة، كل محصى. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة، أو بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكأنه يقول انتبه، كما أن الدابة أو كما أن الأجسام تنشط في أول النهار ثم تعود في آخره، وفي الليل إذا كانت تسير على الدواب تسير في الليل لتأخذ راحتها من عناء الشمس والجهد ونحو ذلك، فكذلك البدن يحتاج إلى راحة إلى رفق. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله رآه واحد يأكل أكلا ما اعتاده من مثل سفيان في إمامته وجلالته، فقال يا هذا إن البدن كالدابة، إن علفتها خدمتك، وأنا وراي قيام ليل وراي كذا وراي كذا وعمل ورزق وكذا، فلا بد أن إيش أعرف هذا البدن حتى يقوم. أما الزهد هذا المزيف الذي يظن أن الزهد بالجوع المتلف الذي يعجز معه الإنسان عن القيام بالعبادات فهذا ليس من الدين في شيء. وقد كان صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوح يشبع يوما ويجوع أياما، فإذا تيسر الطعام أكل وإذا لم يتيسر صبر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود في هذا كله الاعتدال. ثم قال في الرواية الأخرى سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، كل هذا مضى. والدلجة بالمناسبة يقول القاضي عياض إن العلماء اختلفوا في تفسيرها، هل الدلجة المقصود بها السير في الليل كله أو المقصود السير آخر الليل؟ النووي هنا يقول والدلجة سير آخر الليل. القاضي عياض يقول إنهم يفرقون بين الإدلاج وبين الادلاج، فالإدلاج بتخفيف الدال هذا هو سير الليل كله، والادلاج يوافق مصطلح أو لفظ الدلجة هو السير إيش آخر الليل. ولهم في ذلك إيش تفاريق أخرى ذكر في المشارق أربع تفسيرات، لكن يهمنا منها هذا. وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وفيه من الفوائد يعني الشيء الكثير، ذكرنا ما تيسر منها قبل قليل. ومنها يعني مما يضاف إلى هذا أن الإنسان إذا سنحت له رخصة شرعية، انتبهوا رخصة هي الشرعية وليست رخصة شخصية وهوى، فعليه أن يأخذ بها. وفي الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيش عزائمه، يعني الأوامر الواجبة أو دعونا نقول التي فيها العزيمة الأكمل والتمام. مثل ماذا؟ لو سافرت فعندك رخصة في القصر فخذ بالقصر وأنت تتعبد لله عز وجل بذلك، وتعلم أن القصر أفضل في موضعه وأحب إلى الله، حتى ولو كانت الأربع أكثر عددا، فالعبرة عند الله بماذا؟ بالكثرة أم بالحسن؟ بالحسن، ليبلوكم إيش أيكم أكثر ولا أحسن، أحسن عملا. قال الفضيل رحمة الله عليه أخلصه وأصوبه، وأصوبه وما كان موافقا للسنة. ولهذا مرة ابن عمر رضي الله عنهما رأى أناسا في السفر يتنفلون وقد قصروا الصلاة، فقال ابن عمر وهو الفقيه والحديث الصحيح في صحيح مسلم قال لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت صلاتي، فكيف الله عز وجل يشرع لي أن أقصر الصلاة ثم أذهب وأتنفل؟ فابن عمر يقول لهؤلاء نحن نتعبد لله بترك السنن زين الرواتب هذه في السفر كما نتعبد لله بفعلها في الحضر. فالعبودية ليست دوما بالكثرة، بل العبودية بموافقة السنة فعلا وتركا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن على العابد أن يختار أوقات النشاط لعبادته. واحد فتح له، طبعا هناك أوقات ما لنا فيها خيار، مثل قيام الليل، ما تقول والله بقوم الليل عقب ما تطلع الشمس، هذا ما هو قيام الليل، هذه صلاة ضحى. لكن قيام الليل اختر له أنشط أوقات بدنك، فإن استطعت أن يكون قيامك في آخر الليل بعد أن تأخذ حظك فهذا أفضل الأوقات، كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أصعب الإنسان ولكن أقوى مقيلة. وقراءة القرآن بعد النوم لها طعم يعرفه من تحدث عن هذا، نسأل الله أن يحقنا وإياكم بركب قوام الليل. طيب إذن يختار الإنسان نشاط العباد. طيب قراءة القرآن، كثير من الإخوة والأخوات يقرأ في كتب العلماء ما هي أفضل أوقات القراءة، ما هي أفضل أوقات الحفظ. طبعا في السابق لأنه كان بمجرد غروب الشمس يظلم الجو ويظلم الوقت، ليس لهم خيار إلا أن يقولوا لك إن أفضل الأوقات أول النهار إذا كنت ستقرأ من جديد، أو تحفظ أو تراجع تجد في آخر الليل، هذا بناء على أن الناس ينامون بدري. فيريد بعض إخواننا أن يسحب هذه المعلومات يطبقها على وقتنا، وأنا أقول هذه ليست بدقيقة، هذه ظاهرية. طيب ما هو الضابط في هذا؟ الضابط، وهذا شيء مجرب وأقول لك هذا عن تجربة أنا أو غيري، لا تقرأ إلا وقد أخذت حظك من النوم. أنت رجال تنام النهار ولا تنام عقب الظهر ولا تنام عقب العصر، المهم لا تقرأ إلا وقد أخذ رأسك حظه من النوم حتى تقبل على القراءة. إنسان مثلا تنامت عقب الفجر وتقوم الضحى الساعة 9 الساعة 8، خلاص هذا الوقت المناسب لك، مو لازم إلا قبل الفجر، وإذا ما قرأت قبل الفجر أو عقب الفجر على طول تقول خلاص انتهى الوقت الذي قاله الخطيب البغدادي ولا قاله النووي، هذه ظاهرية. الضابط أن تبحث عن الوقت الذي ينشط فيه جسمك للحفظ لقراءة القرآن. طيب بعض الناس ينام الظهر ويقوم العصر وهو نشيط، يقول خلاص وقت العصر هو أنسب شيء لك. واحد يقول والله أنا مشغول النهار في طلب الرزق لكني بعد المغرب أجد نفسي نشيطا، الله يقويك. المهم ابدأ أو يعني ليكن وقت تعبدك في وقت راحة بدنك، وهذا معنى ما أشار إليه الحديث الشريف. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا حبل ممدود بين ساريتين، والسواري معروفة كهذه التي ترونها، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب. وأكثر الشراح على أنها زينب بنت جحش زوجه عليه الصلاة والسلام، فإذا فترت تعلقت به، وكانت معروفة بالعبادة رضوان الله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. والمقصود إذا فتر يعني كسل ولم يستطع أن يستمر في صلاته. وقوله فليصلي أحدكم نشاطه يعني قوته وفراغه وارتياحه. وهذا الحديث، هذا الحديث متفق تماما مع ما قررناه قبل قليل. ولاحظوا عظمة هذه الشريعة، مع أن الإنسان مقبل على ماذا؟ على أعظم العبادات وهي الصلاة، لكن الشرع لا يريد منك أن تأتي العبادة وأنت تجر نفسك إليها جرا وكأنك تكرهها، لا، يريد الله منك أن تقوم بين يديه وأنت تجد راحة ونشاطا وتتلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى، لكن أن تقهر نفسك وتكلفها ما لا تطيق هذا الذي لا يريده الشرع. فلن يشاد الدين أحد إلا غالبا. ويوضح هذا الحديث الذي بعده وسأذكره إن شاء الله الآن، لكن المقصود من هذا لاحظ عظمة هذا الشرع. ما قال والله بيض الله وجهها وكثر جنسها ومن أراد أن يقتدي بالتعبد فليقتدي بهذه المرأة، لا. لماذا؟ لأن الشرع كما قلنا يريد منا أن نتعبد ونحن في قوتنا ونشاطنا. وقلت قبل قليل لو أنه قدر أننا نسجد لله عز وجل من الآن إلى أن نلقى الله ما قمنا بالحق، لكن الله كريم سبحانه وشكور يرضى من عباده بالقليل، فإذا أدوا ما أوجب عليهم واستحبه لهم فقد أتوا بالمطلوب. والله تعالى يحب من عباده إذا وقفوا بين يديه أو ناجوه أن يكونوا بكامل قوتهم وجوارحهم. وفي هذا الحديث من الفوائد قبل ما ننتقل للذي بعده ويوضحه أكثر إزالة المنكر. إن كان الإنسان يقدر بيده وله السلطة في ذلك فليكن، وإلا فبالأمر القول، فإن عجز فأضعف الإيمان أن يكون في القلب، لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني خلوف بعد الذين يبدلون الشريعة، بعد الذين كانوا مستقيمين على الشريعة يأتي أناس يبدلون الشريعة، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وبعضهم يجعل الرواية الأخيرة هذه جزءا من رواية حديث أبي سعيد، وهذا خطأ، ليس بصحيح. حديث أبي سعيد مستقل، وحديث ابن مسعود مستقل. ومن الفوائد أيضا جواز التنفل للنساء في المساجد بشرط أن تؤمن الفتنة. ومن الفوائد أيضا، وهذه أم المؤمنين شأنها يعني قد يكون في قدر من الاختلاف، لكن من حيث الأصل لا بأس، وهذا معروف. كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد حتى بعد وفاته كما قال الزهري. وفيه أيضا جواز الاعتماد في صلاة النفل على الحبل أو على العصا أو على الجدار، لكن هذا الجواز كما قلنا مشروط بألا يكون على الإنسان فيه تكليف. يعني في فرق بين كبير سن يعتمد على العصا لأنه كبير سن لكنه نشيط يعني مرتاح وآخذ حظه من النوم، وبين إنسان يعتمد مع تعب شديد وإعياء. ولله المثل الأعلى والإخوة، لو جاءك موظف، نعم موظف، ولنقل في العسكرية التي تحتاج إلى إيش؟ صرامة، ولا يا محمد تحتاج صرامة، وجاء ولا الموظف كسول لا يؤدي العمل إلا بنشاطه جاي، هل يقبل هذا منه؟ وهل هذه الصورة مرضية؟ أو حتى يأتي إلى الدوام، خلنا من العسكرية، موظف مدني وجاي وعلى المكتب قال إنها يأتون المراجعين فلا يقضي لهم حاجة، والسبب أنه مو بنشيط، هل هذا الموظف أدى الأمانة أو أدى الواجب؟ لا، ولله مثل الأعلى. هذا الذي يؤدي العبادة وكأنه مدفوع إليها دفعا ليس هذا مطلوب الله منك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما قصده المصنف رحمه الله هنا من ذكر الحديث، وهو الاقتصاد في الطاعة، يوضحه الحديث الذي بعده ونختم به مجلسنا هذه الليلة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، وفي رواية عند النسائي فلينصرف ولينم، قال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. والحديث متفق عليه، والله هذا نموذج من عظمة هذا الدين. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذن إذا ضممنا حديث أنس إلى حديث عائشة اتضح لنا المقصود. وهذا الحديث يعني النعاس كما هو معلوم هو مقدمة النوم، وضابطه بينه وبين النوم أن الناعس يشعر بما حوله سواء قرع الأقدام أو فتح الباب، بعكس النائم الذي لا يشعر بهذه الأشياء الخفيفة. هذا الفرق بينهما، ولكونهما نقص في حق الخالق عز وجل نفاهما الله عن نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها لا تأخذه سنة ولا نوم، لا النوم ولا مقدماته. وسبحان الله، هي في حق المخلوق أعني نعمة النوم كمال، ما أحد يمدح بأنه والله ما ينام. فليس، وهذه فائدة نستفيدها، ليس كل كمال في حق المخلوق يكون كمال في حق الخالق يكون كمالا في حق المخلوق، والعكس صحيح أيضا. ويكفي قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هنا: إذا نعس أحدكم وهو يصلي. الإنسان أحيانا قد تغلبه عينه، هذا متى؟ غالبا ما يكون في صلاة الليل، أو مثل إنسان معتاد أن يصلي الضحى صلاة طويلة ويكون ما شبع نوم بالليل مثلا أو جاي من سفر، المهم غلبه النوم في تلك اللحظة هنا، أو حتى لو كان مثلا إنسان يصلي في البيت لعذر من الرجال أو امرأة تصلي في البيت فريضة فحصل النعاس، فإنه ينطبق عليه هذا الحديث لأن العلة واحدة. ومن دقائق استنباطات النووي في شرح مسلم لهذا الحديث قال: وهذا عام في جميع العبادات وليس فقط في الصلاة. مثل إيش عبادات؟ مثل القرآن، قد تقرأ قرآن فيصيبك النعاس فلا تستطيع أن تقيم القرآن كما ينبغي، وربما قرأت آية في الوعد فسألت الله الاستعاذة منها، وجاءت آية وعيد فسألت الله إياها، فقلبت بدل من أن تستعيذ بالله من النار سألت الله النار، وبدل من أن تستعيذ بالله تسأل الله الجنة تستعيذ بالله من الجنة، فتنقلب عليك المعاني، والسبب أن الذهن شوش ولم يركز. ثم في هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة كما قال ابن عبد البر لا يقربها إلا من يعقلها، والله عز وجل يقول في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى إيش تعلموا ما تقولون. والعلة واحدة، وإن كان مأخذ المسكر محرم وهذا فطري وجائز، لكن العلة موجودة حتى تعلموا ما تقولون. وفيه من الفوائد المستنبطة من هذا المعنى أن الإنسان ينبغي له أن يبعد كل ما يشوش عليه صلاته. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقميص مخطط له أعلام، يعني مخطط اللي احنا نقول مقلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بإنبجانية أبي جهم واتوني بقميصي، اذهبوا بأنبجانية أبي جهم واتوني بقميصي فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. كان فيها أعلام، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها، وانشغال يسير، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يذهب أي قدر من الصلاة في غير استحضار هذا الموقف المهيب العظيم. وفي هذا من الفوائد أيضا فقهية أن النوم اليسير لا ينقض الصلاة، وبالتالي لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا نعس أحدكم فقد بطلت صلاته، لا، بل أمره أن ينصرف، يعني إما أن يقطعها إذا كان ما يستطيع يواصل أو يخففها وينام. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها جمع كبير بل أكثر أهل العلم على أن النوم من حيث هو ناقض للوضوء، مع اختلاف في التفاصيل ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يكثر من ماذا؟ من الدعاء في صلاته، لأنه لما قال فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وفي هذا الحديث أيضا رفع الإثم عمن وقع أو رفع الحرج أو الإثم عمن وقع في الخطأ من غير قصد، لأنه قال لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهنا إشكال نختم به درسنا، وهو أن بعض العلماء وهو ابن أبي جمرة تحديدا يقول إن الإنسان هنا لو دعا في هذه الحالة التي شوش فيها ذهنه وذهنه غير صافي قد يوافق في دعائه ساعة استجابة. والسؤال هنا كيف يؤاخذ وذهنه غير صافي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند الترمذي: رفع القلم عن ثلاث والنائم حتى يستيقظ. والجواب عن ذلك أن يقال لعل مأخذ ابن أبي جمرة رحمة الله عليه أن هذا عصى بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من وقع منه شيء من ذلك جهلا فالله تعالى أرحم وأكرم من أن يعذب أو يؤاخذ شخصا سجد له وغلبته عينه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.